إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل الإحسان إلى البنات والأخوات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. تمسكوا بهذا الإسلام ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اصبغوا حياتكم بهذا الإسلام حيث تؤمنون به، ويظهر هذا الإسلام على أقوالكم وأعمالكم، وتسيرون حسب تعاليم الإسلام في كل شؤون حياتكم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن المسلم لا يكون مسلم في المسجد فقط، بل يكون مسلما في المسجد وخارج المسجد، في البيت، في التجارة، في السفر، في الحضر، في الفرح، في الحزن، في اللباس، في الطعام، يكون مسلما في كل شؤون حياته، ويظهر عليه أنه مسلم، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة تظهر على الجدار وتظهر على الثياب إذا صبغنا، فكذلك الإسلام لازم يبان علينا في اللباس تاعنا، في المعاملات تاعنا، في القصرة تاعنا، في كل شؤوننا. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد بيّن لنا الأحكام، وفصّل لنا الفرائض، وفصّل لنا الفضائل في الإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق، وقد أوضح لنا السبيل الصحيح في جميع العلاقات، وعلمنا الحقوق والواجبات، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تدبروا هذه الآية، إن الله تعالى أمرنا أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، ثم أمرنا بالأخلاق والآداب مع الناس الأقرباء وغير الأقرباء. وعن معاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، يعني عامل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال حديث حسن: اتقوا الله يا عباد الله، وسيروا على هدي كتاب ربكم وسنة نبيكم، تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، يعلم بارك الله فيكم أن من ذوي القربى الذين أمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم البنات والأخوات، فأمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم والشفقة عليهم وعدم كراهيتهم، كما كان أهل الجاهلية يكرهون البنات، حتى إن قبائل منهم كانوا يدفنون البنات وهن أحياء. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في بشره بالزوجات الطفلة وجهه يبدو أسود من الحزن والكآبة، يتوارى من القوم، يتخطى، يحشر، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يبدأ يخمر، أي يمسكه على هون يخلي الطفلة ما يقتلهاش، أم يدسه، يعني يخبي ابن التراب، ألا ساء ما يحكمه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. رواه أحمد وهو حديث حسن. بعض الناس يتجد الزوجة تعوى البنات طلقها، ورجل قال لزوجته وقد ولدت له 4 بنات وكانت حاملا وجاء وقت الوضع، فقال لها: اسمعي، تروحي للمستشفى إذا جبت طفلة مثل ما روحي بعضها. الجاهلية، هذه جاهلية. عباد الله، إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الخلق جميعا وخاصة الضعفاء. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن حبان وهو حديث حسن. فعلينا أن نحسن إلى البنات والأخوات، وخاصة البنت إذا تزوجت والأخت إذا تزوجت ورجعت إليه إما بطلاق أو وفاة زوجها. كثير من مجتمعنا، كثير من الناس في مجتمعاتنا يعاملون البنت والأخت التي رجعت مظلومة بالطلاق أو صارت أرملة يعاملونها كأنها هذا خلاك. إذا بيت وطين مصروف يبدأ يصرخ، يضرب رأسه مع الحيط، عجب، كله خطأ. اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحسان إلى البنات والأخوات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. مش قاع الناس عندهم 3. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله. قال: وثنتين. رواه البخاري في الأدب المفرد. كاين رواية أخرى عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: سئل وواحدة. قال: أو واحد. يعني حتى واحد. عايز. إذن الإنسان يحسن إلى البنات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات، وش يقول له؟ فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. من مجموع الأحاديث ما هو المطلوب تجاه البنات والأخوات؟ الصبر عليهم، اصبر، اذا طالب في امور اصبر، ما عندكش رد هذا المعروف. الصبر عليهن وخاصه في الشده والمرض، وكن معها في السراء، وارحمها واكسوها واحسن صحبتها، احسن صحبتها، كذلك داويها، اكفيها، ما تخليهاش تحتاج إلى غيره. الآن ماذا يفعل بعض الناس؟ كي المرأة تطلق ولا يموت راجلها، تقول لازم ندير دار وحدي ونعيش ولادي. ولادها صغار، هذا خطأ. تقول أنا ما نعرفش نعيش عند مرت خويا، ترضني قارصونة، ترضني خدامة. وانت واش راك دير يا ابو شلاغم يا ابو تضرب الحيط تقلعه، واش راك دير انت؟ قول للزوجة تاعك ردي بال، حلي عينك، هذه بنتي إذا كان شيء معها، هذه أختي يلي لها نطلقك انتي نجيب، هذه أختي هذه بنتي ما نظلمكش، ردي بالك. تخلي امرأة تصبح واحدة خاصة إذا الأطفال صغار، الفساق لما يشوفوا امرأة ساكنة وحدها يبداو يضربوا كيف طوطة. علاش يقولوا الناس الراجل في الدار أحمى ولو كان فحمى؟ هذوك الفساق بداو يدوروا، غير يشوفوا ريحة راجل مازيدو في دورو. كيف الفيران يدوروا، يشوفوا ريحة القطبة مازيدو في دورو. نخلي القطبات في الوحدة خاصة إذا صغيرة وعندها دراري صغار، هذا كله من الجاهلية القديمة والجاهلية الجديدة التي أتى بها بعض المسلمين من الدول الغربية. دبر راسك، اختك ولات ليك، اختك لا تزوجت، باباك مات، تصرف عليها، توقف معاها، تأويها. إذن على دير هكذا، ما هو جزاؤك؟ هذا الطفلة هذه تكون لك حجابا من النار يوم القيامة وتدخل للجنة. فلنتق الله يا عباد الله، والمحسن الى اولادنا ذكور واناث، وخاصه البنات والاخوات. واكبر احسان تعليمهم والحفاظ عليهم وعدم اطلاقهم حتى لا يقعن في براثم الفاسقين والفاسقات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم يا رب وارزقنا جميعا من بركات السماء والأرض. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يريدون تدمير الإسلام وتدمير المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم ارفع الجوع إليهم والخوف والاضطرابات إليهم، وأخرجنا من بينهم سالمين. وأما من لم يرد من الكفار محاربة الإسلام فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، خاصة الذين ماتوا تحت الهدم في زلزال سوريا وتركيا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم، اللهم آمين البقي منهم، واحفظهم وأطعمهم وآويهم واشفهم يا رب العالمين. واحفظهم واحفظ جميع بلاد المسلمين، واحفظ المسلمين جميعا في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجز خيرا كل من أعان المكروبين، اللهم اجزهم خيرا وبارك لهم في بلادهم وأموالهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.